بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. السحر لغة يطلق على ما لطف وخفي سببه، يطلق على ما لطف وخفي سببه. إذن فكل شيء كان خفيا، كان خفيا يطلق عليه سحر، يطلق عليه سحر. وفي الشرع هو نوعان، السحر من حيث الشرع نوعان، وهذا التقسيم من المهمات التي ينبغي لطالب العلم معرفتها، بل ولغيره أيضا من عوام الناس، لأن الخلط في مثل هذه الأمور ربما يوقع في أشياء لا تحمد عقباها، وفي أحكام قد تكون أحيانا جورا وقد تكون ظلما. ولذلك تقسيمات العلماء لا بد من مراعاتها ولا بد من اعتبارها. إذن الشرع قسم السحر إلى قسمين: القسم الأول عقد ورقى، القسم الأول عقد ورؤى، وإن شئت قلت هو عبارة عن طلاسم تستخدم على إثرها الشياطين، تستخدم على إثرها الشياطين، والقصد من ذلك هو الإضرار بالمسحور، والإضرار بالمسحور. إذن القسم الأول تكون فيه يعني كلمات مبهمة، طلاسم يستحضر بواسطتها الساحر الجنة، والقصد من ذلك كما قلت هو الإضرار بالمسحور وإشاعة الفساد والإفساد بين الناس. فهذا النوع متفق على تكفير صاحبه، هذا النوع متفق بين أهل العلم على تكفير صاحبه. وعندنا نوع ثاني من أنواع السحر، وهو السحر الذي يستخدم فيه الساحر بعض الأدوية والعقاقير، يتوصل من خلالها إلى إضعاف بدن المسحور أو التأثير على عقله. يستخدم أدوية، نروح أنت يأكل مثلا ذكر شي حاجة بحلك وتأكل تبرك إنسان مشاول. إذن يتوصل من خلال استعمال هذه الأدوية وهذه العقاقير إلى إضعاف بدن المسحور أو التأثير على عقله، بحيث يخيل إليه أنه يرى أنه يفعل الشيء ولا يفعله. فهذا القسم قد اختلف العلماء في تكفير صاحبه، في تكفير صاحبه هل يكفر أو لا. قولان لأهل العلم. إذن قال: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذه الآية تعطيك البداية والنهاية للسحر، تعطيك البداية والنهاية، تعطيك أن تعلم السحر مآله والعياذ بالله إلى الإنسان أنه يخسر دنياه وآخرته، يخسر دنياه وآخرته. إذن قال: ولقد علموا، والكلام هنا مؤكد بثلاث مؤكدات: بالقسم وباللام وبقد. وتلك اللام الداخلة على قد تسمى باللام الموطئة كما سبق بيانه للقسم. إذن يقسم ربنا جل وعلا على هذا الأمر: ولقد علموا لمن اشتراه، أي تعلمه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له، ما قلنا من أدوات النفي، بل هي من أقواها، هي أقوى من لم وأقوى من لا. ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له في الآخرة عند الله تبارك وتعالى من نصيب، نصيب من أي شيء، من أي خير، من أي خير، ليس له أي خير في الآخرة، ما له في الآخرة من خلاق. والإنسان إذا خسر آخرته والعياذ بالله فإنه يكون بالتبع خاسرا لدنياه. لا يخسر الإنسان آخرته إلا إذا كان خاسرا لدنياه، ولا يفوز الإنسان ما عند الله تبارك وتعالى إلا إذا كان قد فاز في الدنيا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولذلك تأتي على الإنسان أحيانا ساعات يحس بسعادة وبطمأنينة الله أعلم بها. ولذلك يقول بعض السلف: إن كان أهل الجنة فيما أنا فيه، يعني إن هذا لا فيما أنا فيه الآن، لأن هذا لا يعني فضل وخير كبير. إذن وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. إذن فهذه الآية تدل على تحريم السحر، تحريم السحر. ومناسبة إيراد السحر، مناسبة إيراد السحر في كتاب التوحيد، وهو أن السحر الذي يتوصل به إلى الإضرار بالناس والإفساد بينهم وإحداث القطيعة عن طريق استخدام الشياطين وما إلى ذلك، هذا لا يتوصل إليه غالبا إلا يعني أمور شركية. الشياطين لا تستخدم إلا إذا كانت لها شروط، وشروطها دائما تدور حول قضية الشركيات، إما أن يذبح له كذا وكذا، وإما أن يعني يتبول في أماكن الطهارة للمسلمين مثلا، أو مثلا يتبول عز الله اسمعكم على المصحف، على المصحف وما إلى ذلك من الأمور العظام الكفرية من الأمور. ولذلك أورده في كتاب التوحيد. وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت هنا السحر، الجبت هو السحر، والطاغوت هو الشيطان. وسبق أن قلنا بأن الجبت هو أعم من السحر، هو أعم من السحر، فيطلق على السحر وعلى الكهانة وعلى غير ذلك، وعلى الأصنام وعلى غير ذلك، فهو أعم. والطاغوت قال هو الشيطان. وسبقا قلنا أيضا بأن الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. لكن الملاحظ هنا من باب الفائدة العلمية أن هذا التفسير يسمى تفسيرا بالمثال. فأحيانا قد يتنبه، قد تجد أحيانا اختلافات في التفسير، يفسر هذا بهذه الكلمة ويفسر هذا بهذه الكلمة، فحين ذلك نقول بأن هذا قد يكون من باب التفسير بالمثال. ما معنى التفسير بالمثال؟ أي أنه فسر الطاغوت بالشيطان، وإلا الطواغيت كثيرة، هناك الشيطان، هناك الكهنة، هناك السحرة إلى غير ذلك. مثاله قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمنهم ظالم لنفسه، قال بعضهم معنى الظالم لنفسه هنا أي الذي يخرج الصلاة عن وقتها، وقال بعضهم ومنهم مقتصد، ظالم لنفسه أي يخرج الصلاة عن وقتها، مقتصد أي يؤخرها إلى وقتها، سابق بالخيرات يصليها في أول وقتها. هذا تفسير. وجاء آخر وقال: فمنهم ظالم لنفسه يمنع زكاته، يمنع زكاته. منهم مقتصد يؤدي الزكاة لكن لا يتصدق. وقال آخر بأن المقصود بالسابق للخيرات هنا أي الذي يجمع بين أداء الزكاة والتطوع بالصدقات. إذن فنلاحظ هنا أن التفسير جاء بماذا؟ بالمثال، جاء بالمثال كما في هذا التفسير لعمر رضي الله تعالى عنه. وقال جابر: الطواغيت كهان، كهان جمع كاهن، وقد مر معنا بأن الكاهن هو الذي يخبر عن أمور غيبية مستقبلة، أو يخبر عما في الضمائر، أو يخبر عما في الضمائر. كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، هذا كان معروف عند العرب، في كل حي كان عنده كاهن أو كاهنة، كاهن أو كاهنة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا، هذا فيه دليل على يعني النهي عن هذه الأمور وعن فسادها، يعني فيه دليل على النهي وعن فساد المنهي عنه، وعن فساد المنهي عنه. بل هذا التعبير اللي هو اجتنبوا هو أبلغ، أو من أبلغ أنواع النهي، من أبلغ أنواع النهي. دبع عندنا نهى، وعندنا اجتنب، وعندنا لا تقرب، اجتنب أن تكون في جانب والمنهي عنه في جانب، لا تقربه، لا تقرب مثلا هذه العبارة كذلك، تلك حدود الله فلا تقربوها، هذا فيه هذا أبلغ كذلك في النهي، من حيث إنه نهي عن الشيء وعن الوسائل المفضية إليه. إذا قلت لك لا تقرب هذا الشيء معنى نهي عن الشيء وعن الوسائل المفضية إليه، خلافا ل يعني بعض العوام الذي يظن أن قوله اجتنب أو لا تقرب أنه لا يدل على النهي أو على التحريم. إذن اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، أي المهلكات. وقوله اجتنبوا السبع هذا لا يقتضي الحصر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يجمع أشياء لمناسبة بينها، قد يجمع أنواعا من أشياء أو أجناس أو جنس من شيء لمناسبة بينها، إذن فهذا لا يقتضي الحصر، لا يقتضي أن المهلكات في هذه السبع فقط، لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر الحديث. هذا كذلك لا يقتضي الحصر بدليل أنه قد ذكر يعني غير السبعة، قد ذكر غير السبعة. وكذلك ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف. هناك أيضا من لا ينظر الله إليهم يوم القيامة من مثل هؤلاء. إذن فقوله اجتنبوا السبع الموبقات لا يقتضي الحصر، واضح. قالوا يا رسول الله وما هن، قالوا يا رسول الله وما هن، يستفسر الصحابة من باب المعرفة ومن باب التعلم لأجل أن لا يقعوا في ذلك. قال وما هن، قال الشرك بالله. ونلحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهج أسلوبا وضربا من أساليب التعليم النافعة وهو التفصيل بعد الإجمال، اجتنبوا السبعة ثم شرع في البيان، فذكر أولها وأعظمها الشرك بالله، أن تجعل الله سبحانه وتعالى ندا. والشرك يكون في الربوبية ويكون في الألوهية ويكون في الأسماء والصفات، يكون في الربوبية كأن تقول بأن هناك مدبرا غير الله سواء على سبيل التشريك أو على سبيل الإعانة أو على سبيل الإعانة، أو أن تقول مثلا يعني بأن هناك من يرزق غير الله، هذا كله شرك في ماذا؟ في الربوبية، لأن الربوبية ما يكون منه إلينا، توحيده في أفعاله، توحيده في أفعاله. وقد يكون الشرك في الألوهية وهذا كثير، في الذبح وفي النذر وفي الاستغاثة وفي الاستعاذة وفي الاستعانة وما إلى ذلك، هذا كثير. وأما الشرك في الأسماء كأن تقول بأن استواء الله كاستوائي مثلا، أو تقول يد الله كيدي، فهذا الشرك والعياذ بالله في الأسماء، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إذن قال الشرك بالله، ثم قال والسحر، والسحر. لاحظ هنا لم يفرق بين السحر الذي يكون باستخدام الشياطين والذي يكون باستخدام الأدوية والعقاقير، بل عده مطلقا من، وبالفعل لأن سواء النوع الأول أو الثاني من أنواع السحر كلاهما من الكبائر العظام لما فيه من الفساد والإفساد والضرر والإضرار بعباد الله وبالحرث وبالنسل بل وبالكون، لأن الساحر والعياذ بالله يعني هذا عنصر مضر، مضر بالخلق وبالمخلوقات عموما. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والنفس المحرمة هي نفس المؤمن والذمي والمعاهد والمستأمن، هذه الأنفس المحرمة، وأعظمها حرمة النفس المؤمن، عندنا الأنفس المحرمة المؤمن والذمي أي الذي بيننا وبينه ذمة، بيننا وبينه ذمة عهد شريطة أن يعطي الجزية، وعندنا المعاهد أي الذي بيننا وبينه عهد إلى أجل مسمى، وعندنا المستأمن أي الذي طلب منا تأمينه، طلب منا تأمينه، فهذه كلها أنفس محرمة لا يجوز انتهاك حرمتها بحيث أش تقتل المؤمن والذمي والمعاهد والمستأمن، أي الذي طلب الأمان، أي الذي طلب الأمان. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، فالربا كذلك جرم عظيم. والربا هو تأخير، هو التأخير في الدين مقابل الزيادة، وهذا نوع من أنواعه يسمى بربا النساء أو النسيئة، يسمى بربا النسيئة، أن تعطي الإنسان قرضا ثم إذا حال الأجل تقول يقول لك أخرني وأزيدك، أخرني وأزيدك، هذا يسمى ربا النسيئة. وعندنا ربا الفضل يكون في أنواع معلومة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعر بالشعير والملح بالملح، فهذه لا يجوز فيها التفاضل، فهذه لا يجوز فيها التفاضل، إذ لا بد من التقابض. والشرط الثاني لا بد من أن لا يكون هناك تفاضل، يدا بيد هاء بهاء. والربا ظلم وجرم عظيم، أعلن الله تبارك وتعالى على أصحابه الحرب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم، اليتيم مأخوذ من اليتم، وهو الذي فقد أباه، وهو الذي فقد أباه وإذا بلغ زال عنه الاسم، والبنت إذا تزوجت زال عنها اسم اليتم. والذي فقد أمه يسمى ماذا؟ لطيم، لطيم. والذي فقده ما يسمى عجي، أو لا أدري، واحد عجي، الذي قد فقد أمه لعله يسمى لطيما، والذي فقده ما يسمى عجيا، أو العكس لا أدري الآن ما أذكر. إذن وأكل مال اليتيم، اليتيم طبعا لا أحد ينصره، ليس له أحد ينصره، فلذلك الله تبارك وتعالى جعل له حرمة حتى لا يعتدى عليه، وهذا فيه بيان لجمالية هذا الدين واعتنائه باش بالضعيف قبل غيره، قبل غيره. وقوله وأكل مال اليتيم لأن هذا باعتبار الغالب أنه يكون الأكل، وإلا قد يكون أكلا وقد يكون إحراقا وقد يكون اعتداء. والتولي يوم الزحف، إذا التقى المسلمون مع أعدائهم فينبغي أن لا يتولى المسلمون ويخذلوا غيرهم، الله تبارك وتعالى قال ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ماذا؟ فقد باء بغضب من الله، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذا لاحظ معنى أن هذا جرم عظيم وهذه كبيرة من الكبائر. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وقدم المحصنات أن هذا كذلك فيه إفساد، فيه إفساد وفيه رمي الناس بالظلم، القذف المقصود به هنا الرمي. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قال الحق جل وعلا والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لا أليم عظيم. وفي الحقيقة القذف لا يختص بالمؤمنات بل حتى بالمؤمنين، فكذلك يقام الحد على من قذف مؤمنا، ولكن في الغالب أن القذف لا يكون إلا للنساء. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، على الروايتين، ضربه بالسيف هذا جزاؤه، أو ضربة بالسيف نكاية به، كون الإنسان يقتله في ضربة يعني لما يحمله لهذا النوع، لهذه الجرثومة، لما يحمله من الكراهية الشديدة، فينبغي للأمراء والحكام وولاة الأمور أن يشدوا وطأتهم على مثل هذا النوع، ضربة بالسيف، ما بقي تعودها معه، ضربة بالسيف كناية على ماذا؟ كناية على أن له جرما عظيما، أن له جرما عظيما. إذن قال حد الساحر، الحد إذا أقيم معنى أنه هو مطهرة لمن حد، وهذا مؤيد لمن قال بأن الذي يستعمل الأدوية والعقاقير ليس بكافر، لأنه قال حده. إذن ظاهره هنا أنه لا يكفر، لا يكفر، وإن كان يعني الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. هذيك البارحة نسيت ديك حذو القذة بالقذة، ليست في الصحيحين، ليست في الصحيحين، إنما هي في مسند الإمام أحمد. قال وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا، أن اقتلوا، هل هو القتل هنا قتل ردة أو قتل حد على الخلاف، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا ثلاثة سواحر، فقتلنا ثلاثة سواحر. إذن فهذا جزاء الساحر، جزاء الساحر هو القتل طبعا، الذي يقتله هم ولاة الأمور أو من ينيبونهم، أو من ينيبونهم. وصح عن حفص، عن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، هذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن، أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. إذن هذا فعل السلف. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فحكم الساحر هو القتل، أنه يقتل، أنه يقتل، لأنه قد كفر بفعله هذا. قال الحق جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقتلهم يكون قتل ردة. إذن فالذي يتعلم السحر يرتد والعياذ بالله. ثم قال باب بيان شيء من أنواع السحر، باب بيان شيء من أنواع السحر. إذن تكلمنا عن السحر وعن حكمه وبينا أقسامه، انتقل إلى بيان شيء من أنواع، وإلا فأنواع السحر كثيرة، أنواع السحر كثيرة، إذا قلنا بأن السحر هو ما لطف وخافي سببه. قال أحمد حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا عوف حدثنا أو عن حيان بن العلاء حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة، من عاف الشيء يعافه، من عاف، والعيافة هي زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، هي زجر الطير للتفاؤل أو التشاؤم. زجر الطير أي أنه يزجره، يحركه، يثيره، فإذا ذهب يمينا تفاءل، وإذا ذهب شمالا تفاءل، وإذا ذهب أمام أو قدام لهم في ذلك أحوال ولهم في ذلك رموز. إذن فالعيافة كما سيأتي معنا هي من الجبد. وأما العيافة التي هي زجر الطير لغرض مثلا، ها، لأجل أن يصيده مثلا، لأجل أن يصيده أو غير ذلك، فهذا لا، لا بأس به ولا إشكال فيه. إن العيافة والطرق، والمقصود بالطرق هنا الخط الذي يخط على الأرض، هذا كذلك نوع من أنواع السحر. هناك كهنة وعرافين يخطون على الأرض خطا، خطا لأجل معرفة الأمور المستقبلة أو لأجل معرفة الأمور الغيبية. إذن فهم يخطون على سبيل ماذا؟ السحر والكهانة، على سبيل السحر والكهانة. إذن قال إن العيافة والطرق والطيرة، والطيرة، الطيرة من التطير وهو التشاؤم كما مر معنا، بمرئي أو بمسموع أو بزمان أو بمكان، أو بمكان. احنا قلنا التشاؤم بهذه المذكورات. طيب ما بال الطير او ما دخل الطير هنا؟ لان الغالب انهم كانوا يتشاؤمون باش بالطير، يتشاؤمون بالطير. اذا كل هذه المذكورات ان العيافة والطرق والطيرة من الجبت، من هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية، وبهذا يتبين على ان الجبت اوسع معنى مما يعني ذكر في شرح عمر رضي الله تعالى عنه، حيث قصره على السحر فقط. وقلنا بأن ذاك هو تفسير بالمثال، تفسير بالمثال. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. رنة الشيطان، معنى رنة الشيطان هنا أي من وحيه و إملائه، من وحيه وإملائه. طبعا الحديث هنا ضعيف، أعله الشيخ الألباني رحمة الله عليه بالاضطراب، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، وابن حبان في صحيحه المسند منه. إذن فالحديث ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، زاد ما زاد. والحديث صححه الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع. من اقتبس شعبة، من تعلم شعبة أي طائفة، أي طائفة. من اقتبس شعبة من النجوم أي من علم النجوم، وعلم النجوم يستدل به على الحوادث، على الحوادث الأرضية أنه سيقع كذا وكذا. وتعلم علم النجوم على ضربين: علم تأثير وعلم تسيير، علم تأثير وعلم تسيير. أما علم التأثير وهو أن يستدل بالحوادث وبحركات النجوم على وقائع ستحدث، فيقول لك بأن هذا النجم إذا قرب من هذا أو يعني طلع في يوم كذا فسيكون كذا وكذا من الأمور المغيبة. ويأتي إلى آخر يقول له: أنت متى ولدت في كذا؟ عند طلوع النجم كذا، إذن ستكون سعيدا أو شقيا، إلى غير ذلك من الأمور. هذه يسمى بعلم ماذا؟ علم التأثير، علم التأثير. أما علم التسيير وهو أن يستدل، وما يستدل به مثلا على الجهات وعلى الوقت، وعلى الوقت، فهذا يعني لا بأس به، بل تعلمه محمود. قال الحق جل وعلا: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. قال: وإذن من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، شعبة من السحر. زاد ما زاد، كلما زاد الإنسان في تعلم ذلك كلما زاد في اقتباس شعبة من السحر، لأن السحر كما قلنا أنواع ودرجات، أنواع ودرجات. زاد ما زاد. وللنسائي وأيضا هذا ضعيف أيضا: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. من عقد عقدة ثم نفث فيها، النفث هو النفخ بريق، هو النفخ بريق خفيف، وهو دون التفل، وهو دون التفل. إذن من عقد عقدة ثم نفث فيها، والنفث هنا يقصد به ماذا؟ يقصد به مثلا صرف المرأة عن رجلها، عن زوجها، أو عطفه عليه، عطفه عليها، أن يعطف عليها يرجع، ما يسمى بالعطف، يعني أن تولى تلك المحبة. فهذه الأمور كلها من قبيل السحر. أما إذا نفث مثلا في عقدة لأجل أن يعني تكون محكمة، لأجل أن تكون محكمة فهذا لا شيء فيه. إذن من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، لأن هذا يكون النفث هنا يكون بالطرق ماذا؟ الشيطانية. ومن سحر فقد أشرك النتيجة، ومن تعلق شيئا وكل إليه. إذن عندنا مقدمة أن من نفث، من عقد عقدة ثم نفث فيها ماذا؟ سحر. ومن سحر فقد أشرك. إذن المقدمة رمتنا لها واحد النتيجة اللي هي أن هذا النفث يعد شرك، شرك. النفث في العقد شرك، النفث في العقد شرك والعياذ بالله. ومن تعلق شيئا وكل إليه، هذا مر معنا. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم، ألا أنبئكم ما العضه أو العضة؟ ما العضه؟ العضه هو القطع، أو العضة على وزن عدة بمعنى التفريق، وكل المعنيين وارد، وكلا المعنيين واردان، سواء قلنا بأن المقصود هو القطع أو التفريق فهذا وارد فاش في النميمة. والنميمة مأخوذ من نم الشيء ينمه، أي نقله على سبيل وعلى وجه الإفساد، وعلى وجه الإفساد. ألا أنبئكم ما العضه أو ما العضة؟ هي النميمة، هي النميمة. ما هي النميمة؟ وهي القالة بين الناس، هي النميمة القالة بين الناس. إذن فالحديث الذي ينقل بين الناس على وجه الإفساد كما هو مبين في حديث آخر، هذا يتسبب عنه ماذا؟ التفريق، تفريق بين المتحابين وبين المتآلفين، وحدوث القطيعة بينهما. طيب ما وجه إراده هنا؟ وجه إراده أن النميمة هي سبب في القطيعة وفي التفريق، فكذلك السحر، فكذلك السحر والعياذ بالله. إذن فكأن المصنف يريد أن يقول هنا بأن النميمة كذلك هي كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، تشترك مع السحر في هذه الحيثية، واضح. ولهما، أي البخاري ومسلم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. من هنا تحتمل أن تكون تبعيضية وتحتمل أن تكون بيانية، أي إن بعض البيان لسحر، إن بعض البيان لسحر. وتحتمل أن تكون لاش بيانية، أي إن البيان، إن البيان، إن البيان كله سحر، إن البيان كله سحر. والذي يظهر هو الأول كما سيأتي معنا، لأن قوله إن من البيان لسحرا، البيان نوعان: بيان عام وبيان خاص، بيان عام وبيان خاص. بيان عام يعني يشترك فيه الجميع، فالإنسان مثلا الآن إذا جاع يقول إني جائع، أو عطش يقول إني عطشان. إذن هذا بيان يشترك فيه الجميع. وعندنا بيان آخر، عندنا بيان آخر يحدث عنه ماذا؟ يحدث عنه اجتلاب السامع، اجتلاب قلبه وفكره وعقله، بحيث تسيطر عليه بتلك الفصاحة وبتلك البلاغة. وهل هذا مذموم أو ممدوح؟ أو بحسب تأثيره الثاني، بحسب النتيجة، وبحسب النتيجة. فإذا كان البيان الذي هو الفصاحة والبلاغة يكون لأجل قلب الحقائق، بحيث يصير الباطل حقا والحق باطلا، فهذا مذموم، فهذا مذموم. وإذا كان البيان مثلا شخص أبان في كلمة ما يبين مراد الله، يبين حقوق الله، يبين حقوق عباده، فهذا ممدوح. إذن البيان الذي لا يكون عاما اللي هو مقصود به اللي هو الفصاحة والبلاغة، هذا يكون بحسب ماذا؟ بحسب النتيجة وبحسب التأثير. إذن قال إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. فالبيان قد يقلب الحقائق، والسحر كذلك يقلب الحقائق، يقلب الحقائق. إن من البيان لسحرا. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهان جمع كاهن، نقول كهان وكهنة جمع كاهن، والكاهن كما قلنا ومن يخبر على الأمور المستقبلة أو عما في الضمائر. باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي حكم الشرع فيهم. وهنا نرى أن المصنف رحمه الله تعالى لم يبين الحكم، فتركه لاش، فتركه للطالب من باب تدريبه حينما يظهر بالأدلة طبعا سيتبين له الحكم، سيتبين له الحكم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. العراف ما هو؟ قيل هو الكاهن، وقيل هو اسم عام يشمل الكاهن والساحرة والذي يستعمل النشرة وما إلى ذلك. قيل العراف هو أعم، العراف هو أعم. فسأله، طيب هل مطلق السؤال، هل مطلق السؤال من جاء فسأل عرافا بمعنى أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما أم ماذا؟ السؤال أنواع، ذكرنا آنفا أن هذه الأقسام مطلوبة لا بد من معرفتها حتى لا نقع في الحيف وفي ظلم الآخرين وفي الجور عليهم. السؤال قد يكون سؤالا لمجرد السؤال، تمشي تسول معا ليست له أي نية فهذا محرم. أن يسأله فيصدقه، أن يسأله فيصدقه، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، بل كما سيأتي معنا يكون قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أن يسأله ليختبره، وما عندوش عرف يعلم علم اليقين بأن هؤلاء الأصل فيهم هو الكريم، ليختبره، هذا قالوا لا بأس به، وإن كان الأولى فيما يظهر العلم عند الله عدم فعله، فالسلامة لا يعدلها شيء. أن يسأله ليفضحه ويبين عوره، فهذا مطلوب ومشروع بل واجب، بل واجب. إذن هذه أقسام. إذن من أتى عرافا فسأله عن شيء قال فصدقه، عن شيء فصدقه، إذن هنا يأتي الحكم. بما يقول، طيب العراف جميع ما يقول كذب، قد يكون فيه كذب وقد يكون حق، لكن لما كان الأصل في هؤلاء هو الكذب فإننا نكذب أقوالهم كلها. إذن نحن عندنا الخبر محتمل الصدق والكذب لذاته، إذن فأحيانا الخبر لا يحتمل إلا الكذب لاش للقائل، إذن فالقائل هنا قلنا بأن خبره كله كذب باعتبار قائله، لأنه لما كان كاهنا أو عرافا أو ساحرا قلنا بأن كلامه كله كذب، لأن الأصل فيه هو الكذب، لأن الأصل فيه هو الكذب. إذن فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، والمقصود بلم تقبل كما بينا في علم الأصول في شرح الورقات أن المقصود بعدم القبول هنا عدم الثواب، عدم الثواب. وأحيانا قد يأتي عدم القبول ويراد به عدم الإجزاء، عدم الصحة، عدم الصحة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالقبول هنا معناه عدم الثواب، والقبول هناك معناه عدم الإجزاء وعدم الصحة. طيب بماذا نفرق بينهما؟ قال بعض أهل العلم بأن القبول إذا قرن بالمعصية، بذكر المعصية، فإن المقصود عدم الثواب. هل هنا أتى عرافا شرب خمرا لم تقبل له، إذن إذا قرن بالمعصية فالمقصود بعدم القبول ما هو؟ عدم الثواب، عدم الثواب. طيب لماذا نقول لم تقبل له الصلاة 40 يوما؟ نحمل القبول هنا على عدم الصحة. علاش ما نقول مثلا عدم الصحة؟ هذا قلناه، لم يثبت عن أحد من السلف أنه أمر بإعادة صلاة، بإعادة صلاة من أتى كاهنا، لم يثبت. وبهذا يتبين أن على أن المقصودة بلا تقبل أي لا يثاب عليها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لي والقرآن. القرآن ماذا يقول؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والكاهن يتنبأ بأمور غيبية وتصدقه، إذن فيكون في هذا تناقض. تناقض كيف أنت مثلا تقرأ القرآن، تقرأ القرآن وتأتي إلى هذا الكاهن وتصدقه؟ هذا من التناقض. إذن المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني عندك إيمان بالقرآن تكفر باش بالكهنة، عندك إيمان بالكهناش تكفر باش بالقرآن. أما أن تجمع بينهما فلا يمكن، لأنه جمع بين المتناقضين، جمع بين المتناقضين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وللأربعة وراها الرواية الأولى اللي هي رواه مسلم في صحيحه الحديث الأول: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول. هذه العبارة ليست في صحيح مسلم، إنما رواها الإمام أحمد في مسنده، في مسنده. إذن قال: فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي السنن بلفظ: فقد برئ مما أنزل على محمد. فقد برئ، يعني في بعض الروايات وهو صحيح، حديث صحيح أيضا. وللأربعة والحاكم، الأربعة يعني أصحاب السنن، والحاكم قال: وقال صحيح على شرطهما: من أتى عرافا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا. هل أو هنا للشك أو للتنويع؟ الظاهر أنها للتنويع، لأنه جمع، قال من أتى عرافا، والحديث الثاني فيه من أتى كاهنا، إذن جمع بينهما من أتى عرافا أو كاهنا. إذن هنا أو تكون لاش للتنويع وليست للشك. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، بما يقول. إذن خرج فيما إذا صدقه ليختبره، وخرج فيما إذا صدقه ليفضحه. فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكفر هنا يكون كفرا اعتقاديا، كفرا اعتقاديا. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود، عن ابن مسعود مثله موقوفا، مثله موقوفا. وعن عمران ابن حسين مرفوعا، وعن عمران ابن حسين مرفوعا: ليس منا. هذه العبارة قد تجدنا ليس منا، أي ليس على طريقتنا، ليس على طريقتنا وليس على منهجنا. وهل صاحب الفعل والحال يكفر؟ بحسب، بحسب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النفر الثلاثة فقال أحدهما: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر كله، وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس على طريقتي، رحمك الله، ليس على طريقتي. والحال يعني حال هؤلاء طبعا لا يكون يعني المدعاة إلى تكفيرهم، إلى تكفيرهم. إذن فهو بحسب الحال. ليس منا من تطير أو تطير له، من تطير أو طلب من يتطير له. وقوله ليس منا من تطير، هذا يشمل احتاج من تطير له. إذا قلنا ليس منا من تطير، يشمل ماذا؟ الذي يتطير هو، والذي يطلب من يتطير له. طيب لماذا قال ومن تطير له؟ يعني مثل هذه الأمور تحتاج إلى بيان وتوضيح حتى تقام الحجة، حتى تقام الحجة وتكون في كامل البيان، تكون في كامل البيان. وإلا قوله ليس منا من تطير، هذا يدخل فيه من تطير أيضا من يطلب أن يتطير له، لكن هو أبان أو تطير له أي طلب من يتطير له حتى تقام الحجة وحتى تكون كاملة في البيان. أو تكهن أو تكهن له، هذا مر معنا كذلك الكهنة. أو سحر أو سحر له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الحديث أورده الهيثمي في المجمع، وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق ابن الربيع وهو ثقة ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره، ومن أتى إلى آخره. قال البغوي العراف، نبي أعرف لك بعض المفردات، العراف الذي يدعي، العراف الذي، وهذا اللي رواه الطبراني بعد في الأوسط، أورده الهيثمي كذلك في المجمع، ورواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه زمعة ابن صالح وهو ضعيف، وفيه زمعة ابن صالح وهو ضعيف. طبعا القائل هذا هو المعلق، هذا الذي حقق هو المجلس العلمي بداري المغني، المجلس العلمي بداري المغني. إذن قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوم يكتبون آباجاد هوازين حطين صعفادين إلى آخره وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. والأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى. نقف عند هذا القدر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخير الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.